بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فيه مسألتان: الأولى، قال العلماء: عاتب الله تعالى نبيه عليه السلام على قوله للكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذي القرنين: غدا أخبركم بجواب أسئلتكم، ولم يستثن في ذلك، فاحتبس الوحي عنه 15 يوما حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به، فنزلت عليه هذه السورة مفرجة، وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر من الأمور إني أفعل كذا، إني أفعل غدا كذا وكذا، إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عز وجل حتى لا يكون محققا لحكم الخبر. فإنه إذا قال لأفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذبا، وإذا قال لأفعلن ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محققا للمخبر عنه. واللام في قوله لشيء بمنزلة في، أو كأنه قال لأجل شيء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الاستثناء المذكور في هذه الآية إلا أن يشاء الله، هذا نافع في كثير من الأمور، بل في جميع الأمور. ولذا جاء قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا قلت لا أفعلن ذلك غدا إن شاء الله، ولو قلت والله لا أفعلن ذلك غدا إن شاء الله، لا تحنث ولا يلزمك شيء إن لم تفعل. وإذا قيل لك بلغ فلانا السلام مني فقلت أفعل إن شاء الله، لا حرج لا تبلغ. في هذا مخرج في كثير مما يلزم الإنسان به نفسه. ولذا جاء في قصة سليمان حينما حلف أن يأتي نساءه 99، أن يطأ نساءه ويلد وتلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. ما الذي حصل؟ لم تأتي واحدة منهن بولد، إلا واحدة جاءت بشق ولد. ولو قال إن شاء الله لحصل ما تمناه ولجاهدوا في سبيل الله كما جاء في الخبر. كثير من أهل العلم في كتبهم يقول سيأتي هذا إن شاء الله تعالى في باب كذا، ولا يأتي. قد يأتي لكن أحيانا لا يأتي. لماذا؟ لأنه لم يقل إن شاء الله. و مر بكم ومر بغيركم في الروض المربع في عند قول المؤلف: ما أبين من حي فهو كميتته. وقال استثنى من ذلك المسك في فأرته والطريدة وستأتي في كتاب الصيد، وما جاءت ولا تحدث عنها. و العلماء إذا وصلوا إلى هذا المكان أو علقوا عليه في الحواشي أو في الدروس قالوا لو قال إن شاء الله قلب على الظن أنه يذكر هذه المسألة. وغير ذلك كثير كثير في كتب أهل العلم لا يعلقون بالمشيئة، ثم بعد ذلك لا يفون بما وعدوا. الصاوي في حاشيته على الجلالين حينما علق على هذه الآية سرها صاحب الجلالين وجاء المحشي بكلام في غاية القبح في غاية القبح. ما أدري ما الذي أدخل وجوب التقليد في هذه الآية، ما أدري ما الذي أقحم وجوب التقليد في هذه الآية، ولا يجوز الخروج على المذاهب الأربعة. يقول ولو خالفت كتابا أو سنة أو قول صحابي، ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربع ولو خالفت كتابا أو سنة أو قول الصحابي، هذا كلام. ثم زاد على ذلك فقال لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، كلام في غاية القبح، كلام شنيع ما أدري شو مناسبته. أنا بعيد العهد عن الكتاب، بعيد بعيد جدا عنه، من ربع قرن قرأت هذا، بعيد العهد، لكن هذا الكلام في غاية القبح، والتوجيه الإلهي واضح في هذه الآية. لا تعد بشيء مستقبل إلا أن تربط ذلك بالمشيئة، لأنه إن حصل فالله جل وعلا قد شاءه وأعانك على تحقيقه، وإن لم يحصل فالله سبحانه وتعالى ما قدره لك وسلمت من تبعاته. نعم نعم. شو صار شو فيها؟ وش يعني ما تقلد؟ لا ما في كلام، لا هو يمكن انه حاس وداس حول الآية وجاب بعض الأقوال وبعض الأشياء، انا بعيد العهد جدا عنه، لكن كلامه قبيح على اي حال. نعم. الثانية قال ابن عطية وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين، والآية ليست في الأيمان وإنما هي في سنة الاستثناء في غير اليمين، وقوله إلا أن يشاء الله في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ويحسنه الإيجاز، تقديره إلا أن تقول إلا أن يشاء الله أو إلا أن تقول إن شاء الله، فالمعنى إلا أن تذكر مشيئة الله، فليس إلا أن يشاء الله من القول الذي نهي عنه. قلت ما اختاره ابن عطية وارتضاه هو قول الكسائي والفراء والأخفش، وقال البصريون المعنى إلا بمشيئة الله، فإذا قال الإنسان أنا أفعل هذا إن شاء الله فمعناه بمشيئة الله. قال ابن عطية وقالت فرقة إلا أن يشاء الله استثناء من قوله ولا تقولن. قال وهذا قول حكاه الطبري ورد عليه، وهو من الفساد بحيث كان الواجب ألا يحكى. وقد تقدم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في المائدة. قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت فيه مسألة واحدة، وهو الأمر بالذكر بعد النسيان، واختلف في الذكر المأمور به، فقيل هو قوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال محمد الكوفي المفسر إنها بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثن، وإنها كفارة لنسيان الاستثناء. وقال الجمهور هو دعاء مأمور به دون هذا التخصيص. وقيل هو قوله إن شاء الله الذي كان نسيه عند يمينه. حكي عن ابن عباس أنه إن نسي الاستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان حالفا، وهو قول مجاهد. وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال يستثني إذا ذكره. قال الحسن على قول ابن عباس لن يحنث أحد ولن تلزم الكفارة أحد إذا كان له الاستثناء ولو بعد سنة لن يحنث أحد، والكفارة حينئذ لا تلزم أحد، كل من بان له أنه تلزمه الكفارة استثنى، وعلى هذا لا تلزم الكفارة أحد. هذا مما يضعف هذا القول. قول الحسن ما دام في المجلس له وجه، له وجه، لأنه لا يلزم أن يكون المتكلم ذاكر لهذا الاستثناء أثناء هذا الكلام، أثناء الكلام لا يلزم أن يكون ذاكرا لهذا الاستثناء مقترنا به، بدليل قصة سليمان. والاستثناء لا يلزم ذكره مع الكلام وفي نية المتكلم مع الكلام، بدليل أن الاستثناء استثناء الإذخر نفع. نعم، بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم مكة ما قال؟ قال العباس إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فنفع مثل هذا الاستثناء. ومثله قصة سليمان، يعني لو قال إن شاء الله لنفعه ذلك، بدليل على أن هذا دليل على أنه لا يلزم أن يكون في نية المتكلم أن يستثني، لكن إن استثنى قريبا نفعه ذلك، وإذا طالت المدة لم ينفعه. نعم نعم. لا، هو لا ينوي بذلك نقض ما أراده، لا يريد بهذا الاستثناء نقض ما أراده، لا، يعني يكون بطريقته هذا، هذه إذا أراد أن يعيد الناس بأوعاد ومعيد ثم يقول إن شاء الله، هذا لا شك أنه واقع في إخلاف الوعد، وفي نيته قبل أن يقول ذلك، في نيته إخلاف الوعد قبل أن يقول ذلك، هذا لا يجوز. نعم. قال الحسن ما دام في مجلس الذكر، وقال ابن عباس سنتين، ذكره الغزنوي قال فيحمل على تدارك التبرك بالاستثناء للتخلص عن الإثم، فأما الاستثناء المفيد حكما فلا يصح إلا متصلا. قاله السدي أي كل قال السدي أي كل صلاة نسيها إذا ذكرها. يعني مفسرا الآية، مفسرا قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت الصلاة اذكر ربك صل، يعني. نعم. وقيل استثني باسمه لئلا تنسى، وقيل اذكره متى نسيته، وقيل إذا نسيت شيئا فاذكره يذكركه، وقيل اذكره إذا نسيت غيره أو نسيت نفسك فذلك حقيقة الذكر. وهذه الآية مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي استفتاح كلام على الأصح، وليست من الاستثناء في اليمين بشيء، وهي بعد تعم جميع أمته، لأنه حكم يتردد في الناس لكثرة وقوعه، والله الموفق. نعم، لأن الأصل في النصوص الاقتداء، الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، إلا ما ورد الدليل على اختصاصه به، إذا ورد الدليل على اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بحكم من الأحكام اختص به، وإلا فالأصل الائتساء والاقتداء. يعني خذ من أموالهم صدقة، هل يقول قائل، يمكن أن يقول قائل هذا خطاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا تؤخذ الصدقة بعده؟ لا يمكن أن يقال مثلها. نعم. فيحمل إيه، من هم من يقول أن الاستثناء مجرد التبرك، هذا يرد في الاستثناء في الإيمان، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله. نعم، الإيمان لا بد أن يكون يقينا مجزوما به، فإذا قال إن شاء الله على سبيل التبرك والاستعانة وطلب المعونة من الله جل وعلا هذا لا بأس به، لكن إذا كان يستثني إن شاء الله أنا مؤمن، وإن شاء يعني مفهومه إن لم يشاء فهو غير مؤمن، هذا لا يجوز مثل هذا، هذا يسمى الشك. نعم. قوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا خبر من الله تعالى عن مدة لبثهم، وفي قراءة ابن مسعود: وقالوا لبثوا. قال الطبري: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد الإعثار عليهم إلى مدة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: إنهم لبثوا 300 سنة و9 سنين. فأخبر الله تعالى نبيه أن هذه المدة في كونهم نياما، وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر، فأمر الله تعالى أن يرد علم ذلك إليه. قال ابن عطية: فقوله على هذا لبثوا الأول يريد في نوم الكهف، ولبثوا الثاني يريد بعد الإعثار إلى مدة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إلى وقت عدمهم بالبلاء. قراءة ابن مسعود تفسيرية، قراءة ابن مسعود تفسيرية، يريد أن يبين ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لبثوا في كهفهم 300 سنين، هذا من قولهم وقالوا لبثوا، لئلا يعارض ذلك بقوله جل وعلا: قل الله أعلم بما لبثوا. نعم، لأن الآية الأولى تدل على أنهم لبثوا يقينا 309 سنين، والآية الثانية تكل علم ذلك إلى الله جل وعلا، فالذي يوكل علمه إلى الله جل وعلا ما لم يطلع المخلوق عليه، وهو بالآية الأولى أطلع المخلوق على ما لبثوا، فيريد ابن مسعود أن يخرج من هذا الإشكال، نعم، بقوله وقالوا، لتكون الأولى حكاية عن كلامهم، والثانية قل الله أعلم ما لبثوا، يعني لا تجزم بما قالوه. وعلى التفسير الثاني أن هذه المدة مدة لبثهم في الكهف، واللبث في الآية الثانية مدة مكثهم وبقائهم بعد أن انتبهوا من نومهم في الكهف، وحينئذ لا إشكال. نعم. شمسية و9 قمرية معروفة. نعم. قال مجاهد: إلى وقت نزول القرآن. وقال الضحاك: إلى أن ماتوا. وقال بعضهم: إنه لما قال وازدادوا 9 لم يدر الناس أهي ساعات أم أيام أم جمع أم شهور أم أعوام، واختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك، فأمر الله تعالى برد العلم إليه في 9، فهي على هذا مبهمة. وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنها أعوام، والظاهر من أمرهم أنهم قاموا ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسير، وقد بقيت من الحواريين بقية، وقيل غير هذا على ما يأتي. قال القشيري: لا يفهم من 9 ليال و9 ساعات لسبق ذكر السنين، كما تقول عندي 100 درهم و5، والمفهوم منه 5 دراهم. وقال أبو علي: وازدادوا 9 أي ازدادوا لبث 9 فحذف. وقال الضحاك: لما نزلت ولبثوا في كهفهم 300 قالوا سنين أم شهور أم جمع أم أيام، فأنزل الله عز وجل سنين. وحكى النقاش ما معناه أنهم لبثوا 300 سنة شمسية بحساب الأيام، فلما كان الإخبار هنا للنبي العربي ذكرت 9، إذ المفهوم عنده من السنين القمرية، وهذه الزيادة هي ما بين الحسابين. نعم، لأن في كل 33 سنة، نعم، سنة، في كل 100 سنة 3 سنوات، 300 سنة فيها 9 سنوات. السنين الشمسية هي مستعملة الآن في جهة المشرق لا سيما في إيران، تقويمهم على الشمس وتقويم بقية المسلمين على القمرية. إذا لو حسبتم الفرق بين السنة عندنا والسنة عندهم وجدتم أنه في كل 100 سنة 3 سنين، يعني شيء مضطرد، لأنه في كل سنة 11 يوما أو 10 أيام أحيانا، يعني الفرق بين الشمسية والقمرية، فهذه مدة منضبطة ومعروفة أنه في كل 100 سنة 3 سنين. إذن في 300 9 سنين، 300 سنين على حسابهم الشمسي وازدادوا 9 على حسابنا بالقمري. نعم. ونحوه ذكر الغزنوي أي باختلاف سني الشمس والقمر، لأنه يتفاوت في كل 33 وثلث سنة سنة، فيكون في 309 سنين. وقرأ الجمهور 300 سنين بتنوين 100 ونصب سنين على التقديم والتأخير، أي سنين 300، فقدم الصفة على الموصوف فتكون سنين على هذا بدلا أو عطف بيان، وقيل على التفسير والتمييز، وسنين في موضع سنة. وقرأ حمزة والكسائي بإضافة 100 إلى سنين وترك التنوين، كأنهم جعلوا سنين بمنزلة سنة، إذ المعنى بهما واحد. قال أبو علي: هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى الآحاد نحو 300 رجل وثوب قد تضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبد الله 300 سنة، وقرأ الضحاك 300 سنون بالواو، وقرأ أبو عمرو بخلاف 9 بفتح التاء، وقرأ الجمهور بكسرها. وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: التقدير ولبثوا في كهفهم سنين 300. من باب التقديم والتأخير، وإلا فالأصل في تمييز 300 الإفراد، تقول 100 سنة 200 سنة 300 سنة. نعم. وإذا قلت لبثوا سنين 300 استقام الكلام، فيكون هذا من باب التقديم والتأخير. وأسلوب التقديم والتأخير أسلوب معروف في لغة العرب ومنه في القرآن، نعم، لفائدة ونكت بلاغية في لغة العرب معروفة أسلوب التقديم والتأخير. وسنين ملحقة بجمع المذكر السالم، ملحقة بجمع المذكر السالم، حينئذ ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء كالمذكر السالم، ونونها مفتوحة، نونها مفتوحة، ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق. نعم. قوله تعالى: سنون سنين هي سنين، بس إن هناك في موضع رافع وهنا في موضع نصب. نعم. قوله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، قيل بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم على قول مجاهد، أو إلى أن ماتوا على قول الضحاك، أو إلى وقت تغيرهم بالبلى على ما تقدم. وقيل بما لبثوا في الكهف، وهي المدة التي ذكرها الله تعالى عن اليهود، وإن ذكروا زيادة ونقصانا، أي لا يعلم علم ذلك إلا الله أو من علمه ذلك، له غيب السماوات والأرض. قوله تعالى: أبصر به وأسمع، أي ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وهذه عبارات عن الإدراك، ويحتمل أن يكون المعنى أبصر به أي بوحيه وإرشاده هداك وحججك والحق من الأمور، وأسمع به العالم، فيكونان أمرين لا على وجه التعجب. أسمع بي أبصر به وأسمع. هذه صيغة التعجب، ما أفعله وأفعل به، هذا الأصل. يعني أبصر به يعني ما أشد بصره، أبصر به ما أبصره وما أسمعه، يعني ما أشد بصره وما أشد سمعه. فالله سبحانه وتعالى بصير سميع عليم، يبصر ويسمع حقيقة ببصر وسمع حقيقي، كما نطق بذلك كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن لم تعلم الكيفية، لكنه كلام حقيقي يجب الإيمان به، ولا يجوز تأويله ولا تحريف ولا التعطيل، كل هذا لا يجوز. نعم. قوله أي بوحيه وإرشاده وليدخل هذا في التأويل. تأويل تأويل. نعم. وقيل المعنى أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيهم ما لهم من دونه من ولي، أي لم يكن لأصحاب الكهف ولي يتولى حفظهم دون الله. ويحتمل أن يعود الضمير في لهم على معاصري محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار، والمعنى ما لهؤلاء المختلفين في مادة لبثهم في مدة لبثهم ولي دون الله يتولى تدبير أمرهم، فكيف يكونون أعلم منه، أو كيف يتعلمون من غير إعلامه إياهم. قوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا قرئ بالياء ورفع الكاف على معنى الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري ولا تشرك بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون قوله ولا تشرك عطفا على قوله أبصر به وأسمع. وقرأ مجاهد يشرك بالياء من تحت والجزم، قال يعقوب لا أعرف وجهه. مسألة اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وفنوا أم هم نيام وأجسادهم محفوظة. فروي عن ابن عباس أنه مر بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع الكهف وجبله فمشى. ولا يشرك، هل هو من الإشراك الذي هو ضد التوحيد أو من التشريك؟ نعم، يكون خبر عن نفي الشرك والمراد به النهي، فيكون حينئذ هو وجه القراءة الأخيرة التي قال فيها يعقوب لا أعرف وجهه. نعم. ولا يشرك نهي عن الشرك، أو ولا تشرك يا محمد، وإن كان الخطاب متوجها إليه فهو لغيره، لأنه معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام، كما جاء التحذير لئن أشركت ليحبطن عملك، أو من التشريك يعني لا يجعل له شريكا في حكمه أحدا. اللفظ محتمل. نعم نعم. ولا يشرك أحد، ولا يشرك في حكمه أحدا. شفيها ولا يشرك يعني لا يشرك، لا ناهية تكون، لا يشرك في حكمه، لكن على هذا تكون أحد نعم، ولا يشرك في حكمه أحد على هذا. إذا قلنا لا يشرك بالجزم لازم من ذلك أن تكون أحد، نعم، هي الفاعل. نعم، ولذا قال يعقوب لا أعرف وجهه لأن أحد منصوبة. نعم. فروي عن ابن عباس أنه مر بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع الكهف وجبله، فمشى الناس معه إليه فوجدوا عظاما فقالوا هذه عظام أهل الكهف، فقال لهم ابن عباس أولئك قوم فنوا وعدموا منذ مدة طويلة. فسمعه راهب فقال ما كنت أحسب أن أحدا من العرب يعرف هذا. فقيل له هذا ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم. وروت فرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن عيسى بن مريم ومعه أصحاب الكهف فإنهم لم يحجوا بعد. ذكره ابن عطية. قلت ومكتوب في التوراة. خرج هذا محرر الوجيز. شو ذكره المحرر الوجيز ابن عطية؟ ما يكفي، ما يكفي في تخريج غير هذا؟ في تخريج؟ نعم، معلق. ضعف ظاهر. نعم نعم، هذا الحديث ضعيف جدا، ضعفه ظاهر، لم تفرد به ابن عدي. نعم، ابن عدي يذكر المنكرات، منكرات الرواة، يعني ما ينكر على الرواة، وهذا منها. نعم، ضعف الحاشي المحشي بأنه يخالف الحديث الصحيح أنه رأس مئة لا يبقى أحد. يقول هذا كلام غير صحيح ولا يوجد ما يؤيده ويثبته وهو يتعارض مع الحديث الصحيح. رأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، فينبغي أن تنزه كتب التفسير عن مثل هذا. نعم، قد يقول بعضهم يرد هذا على عيسى، لكن لا يرد لأنه ليس على ظهر الأرض إنما رفع عليه السلام. نعم. قلت ومكتوب في التوراة والإنجيل أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وأنه يمر بالروحاء حاجا أو معتمرا أو يجمع الله له ذلك، فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف، أصحاب الكهف والرقيم، فيمرون حجاجا فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبر بكماله في كتاب التذكرة. فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة، بل يموتون قبيل الساعة. مؤلف رحمه الله تعالى رغم عنايته بكتابه تحريره له، إلا أن بضاعته في الحديث ضعيفة جدا، بضاعته في الحديث ضعيفة. نعم. قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، قيل هو من تمام قصة أصحاب الكهف، أي اتبع القرآن فلا مبدل لكلمات الله ولا خلف فيما أخبر به من قصة أصحاب الكهف. وقال الطبري لا مغير لما أوعد بكلماته أهل معاصيه والمخالفين لكتابه، ولن تجد أنت من دونه إن لم تتبع القرآن وخالفته ملتحدا، أي ملجأ، وقيل موئلا، وأصله الميل، ومن لجأت إليه فقد ملت إليه. قال القشيري أبو نصر عبد الرحيم وهذا آخر قصة أصحاب الكهف. ولما غزا معاوية غزوة المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس، فانتهى إلى الكهف الذي فيه أصحاب الكهف، فقال معاوية لو كشف لنا عن هؤلاء فننظر إليهم. فقال ابن عباس قد منع الله من هو خير منك عن ذلك. فقال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا.

في القرآن أو صحيح السنة لا ينبغي للمسلم، لأنه لو كان مما لا تتم الحاجة إلا به للزم النبي عليه الصلاة والسلام بيانه، وما لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يلزم الأمة تكلفه. نعم، قد يبحث الناس من باب حب الاستطلاع عن بعض الأخبار العجيبة والغريبة، أذن لهم في حدود ما لا يخالف ما جاء في شرعنا من تلقي ذلك عن أهل الكتاب والتحدث عنهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا ما لا يعلم مخالفته لما عندنا عند البزار، حدثوا عنهم فإن فيهم الأعاجيب، عندهم عجائب وغرائب، وجاء في الكتاب شيء من أخبارهم، وجاء في صحيح السنة كذلك، وجاء مما يتلقى عنهم مما فيه العبر والادكار، لكن لا ينبغي أن يسترسل في ذلك فيكون على حساب ما يهمنا في ديننا. الإنسان قد ينساق وراء هذه الأخبار وهذه القصص يستهويه الأسلوب، ثم يترك ما هو بصدده من تحصيل العلم النافع ما ينفعه في أمر دينه ودنياه. لا تجدون من الناس من انصرف إلى مثل هذه الأمور وانشغل عنها، ولا شك أن الانشغال بما صار له أثر في الصد عن تحصيل العلم، وكل شيء على حساب شيء، الضعيف على حساب الصحيح. يعني من أكثر من ذكر الأخبار التي لا يترتب عليها فائدة لا شك أنه يحرم من كثير من ما يفيده في دينه ودنياه. تجد بعض الناس مغرم في كتب التاريخ، تجد هذا على حساب كتب التفسير والحديث، مغرم بكتب الأدب على حساب العلوم النافعة، لكن لا يمنع أن يستجم ويقرأ في الكتب التي فيها شيء من الراحة والمتعة والاستجمام، لكن لا يصل إلى حد لا يقبل شرعا، لا ينزل إلى سفاسف الأمور. نعم، عليه أن يتأدب بالأدب الشرعي، ومع ذلك يكون عنايته وعمدته واهتمامه بالعلم الشرعي الذي ينفعه في دينه ودنياه. نعم. قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا مثل قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في سورة الأنعام، وقد مضى الكلام فيه. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، فقالوا: يا رسول الله، إنك لو جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم، يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين، وكانت عليهم جباب الصوف ولم يكن عليهم غيرها، جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك. فأنزل الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، حتى بلغ: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها يتهددهم بالنار. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسهم حتى إذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله، قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات. يريدون وجهه أي طاعته وقرأ نصر بن عاصم ومالك بن دينار وأبو عبد الرحمن: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وحجتهم أنها في السواد بالواو. الآية عموما فيها الحث على مجالسة الصالحين والبعد عن غيرهم، وجاء مثل الجليس الصالح والجليس السوء، بعد عن الأشرار لما يخشى من تعدي شرهم وضرهم، وأما إلا من جالسهم بنية دعوتهم إلى الله جل وعلا وتأليف قلوبهم وغلب على ظنه رجاء ذلك فإنه مأجور إن شاء الله تعالى. وإلا فالأصل مفارقة الأشرار، مجالسة الأخيار ومفارقة الأشرار، هذا الأصل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا الأصل. أما الأشرار الذين تتضرر بالجلوس معهم وتصحب الأردى فتردى مع الردي، فعلى الحريص على استمراره في طريق الاستقامة أن يجلس مع من يعينه على متابعة ما ينفعه في دينه ودنياه، الذين يذكرونه إذا نسي، ينبهونه إذا غفل خرج عن الجادة. أما أولئك الأشرار الذين يسعون جاهدين لإخراجه عن الجادة، هؤلاء لا شك أن ضررهم بالغ، وهم شر من شياطين الجن، هؤلاء هم شياطين الإنس. أما شياطين الجن تكفي منهم الاستعاذة، إذا ذكرت استعذت بالله من الشيطان الرجيم نفر عنك، لكن مثل هذا ما تطرده الاستعاذة مثل هذا، عليك أن تفر منه فرارك من الأسد، إلا إذا رجوت أن يهديه الله جل وعلا على يدك وصار عندك من العلم واليقين والبصيرة في دينك ما يحصنك الله به من أن تتأثر به، فأنت على خير إن شاء الله تعالى. نعم. يريدون وجهه مع تأويل طاعته. شو؟ قوله يريدون وجهه أي طاعته. يريدون وجهه، يقول المؤلف أي طاعته. يريدون وجه الله. نعم. بلا شك هذه مسألة معروف عند أهل العلم، إثبات الوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وإرادة الوجه يعني النظر إلى وجه الله جل وعلا. يريدون وجهه، يريدون النظر إليه جل وعلا باتباع طاعته، لكن من لازم إرادة النظر إليه جل وعلا العمل بطاعته، وتأويل النص باللازم هذا حيد عن الصواب، كتأويل الرحمة بإرادة الإنعام والغضب بإرادة الانتقام، هذا كله تأويل. نعم. وقرأ نصر بن عاصم ومالك بن دينار وأبو عبد الرحمن: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي. وحجتهم الغدوة بالغدوة والعشي، وحجتهم أنها في السواد بالواو. وقرأ وقال أبو جعفر النحاس: وهذا لا يلزم لكتبهم الحياة والصلاة بالواو، ولا تكاد العرب تقول الغدوة لأنها معروفة، وروي عن الحسن: ولا تعد عينيك عنهم، أي لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناء الدنيا طلبا لزينتها، حكاه اليزيدي. وقيل: لا تحتقرهم عيناك، كما يقول كما يقال فلان تنبو عنه العين، أي مستحقرا. تريد زينة الحياة الدنيا، أي تتزين بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين لا يلزم أن يكون احتقار، كون فلان تنبو عنه العين إما لاحتقاره وعدم الصبر على رؤيته، أو لعدم إطاقة التحديد فيه

مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي نهي عن أن يطيع من أغفل قلبه عن الذكر. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني أهل الذكر، ولا تطع أهل الغفلة عن الذكر بمجالستهم. فجالس أولئك واترك هؤلاء، جالس أهل الذكر وجانب أهل الغفلة. وهذا وإن كان خطابا له عليه الصلاة والسلام، وقد عصم عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن لا تؤمن عليه الفتنة؟ لا تؤمن عليه بالفتنة، فكيف بمثل هذه الأيام والأحوال والظروف التي نعيشها؟ ترى الإنسان مدة طويلة مع العلماء ومع المشايخ ومع طلاب العلم، مع كتبه وبين أهله وذويه ومعارفه مع الأخيار، ثم تفاجأ بأنه انحرف، نسأل الله السلامة والعافية. هذا سببه مجالسة الأشرار، ولم يعد الأمر قاصرا على الأشرار المجالسين حقيقة، بل مجالسة الآلات شر من مجالسة الأشرار الآن، لأنه قد يعتد بنفسه إذا واجه هذا الشرير وجها لوجه، ويتذكر ماضيه إذا واجه، لكن إذا خلا بنفسه وتفرد به الشيطان مع هذه الآلات التي تنفث سمومها من شهوات وشبهات، فإنه يندر أن يصمد أمامها. وهذا نسأل الله السلامة والعافية أثر على كثير من طلاب العلم، وقد أثر وصل تأثيره إلى كبار السن فضلا عن الشباب. كبار سن عمار مساجد الآن يتخلفون عن الصلاة بسبب هذه الآلات، تركوا مجالس الذكر وخلوا بهذه الآلات التي هي مجالس خنا وفحش وفجور، نسأل الله السلامة والعافية. نظر في وجوه المومسات، دعوة أم جريج التي كان الإنسان إذا سمعها اقشعر جلده، وهو الآن هي ديدانه صباحا مساء، نسأل الله السلامة والعافية. لا يستبعد أن يزيغ القلب وينحرف الإنسان بسبب هذه الآلات التي يسرت الشرور. نعم، الشخص إذا رؤي يمشي مع فلان أو فلان الذي عليه ملاحظة يخجل بين الناس، ويوجد من يسدي إليه النصيحة ويحذره من هذا الشخص، لكن من يحذره من هذه الآلات؟ لا سيما وكثير من الناس يتذرع بأنه يستعملها في وجوه مشروعة، يقول نسمع فيها النصح والتوجيه ونستفيد منها، سمعنا كلام ما كنا نسمعه، ونسمع الأخبار ونطلع على أحوال إخواننا في كل مكان. هذه كلها من وساوس الشيطان، كلها من تلبيس إبليس، وحصادها بدأ الآن. وجدنا بعض طلاب العلم الملازمين لحلق الذكر ومجالس العلم انحرفوا عن ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أثرت مع الأسف الشديد على بعض من ينتسب إلى العلم، أثرت في آرائهم وأفكارهم وفي بعض تصرفاتهم. هذه كوارث، هذه. فهذا الزمان الذي فيه الذي يقبض فيه كالقابض على الجمر، قابض على دينك القابض على الجمر، يصبر ويثبت ويحتسب وينصرف عن هذه الآلات بالكلية، لأنه إذا فتح الباب قال أنظر إلى هذا، أنظر إلى الأخبار، تعرف على أخواننا في الشرق والغرب وماذا يسأل، أنت ألزم ما عليك نفسك، أنجو بنفسك. هذه الآلات وإن وجد فيها شيء من مما ينفع، لكن ضررها بالغ وكبير، وأهل العلم يقررون أنه إذا كانت المفسدة مساوية أو راجحة فالحكم التحريم معروف، لكن إذا كانت المفسدة مغمورة في بحار مصالح هذه تكون المفسدة مغمورة، لكن أننا بمثل هذا ومثل هذه الآلات التي يديرها في الغالب أعداء الإسلام والمسلمين يتولونها. فعلى المسلم الحريص الناصح لنفسه أن يتمسك بالعتيق بهذا القرآن العظيم، بالكتاب والسنة، وبهما العصمة من هذه الفتن التي نعيشها. والله المستعان، بالإمكان أن يعيش الإنسان بدون آلات. طيب يقول تسجيل وتفريغ وأشرط على العين والرأس، كل هذه نافعة، لكن عندك بدائل لا ضرر فيها البتة. يعني المسجل يعني قل 90% منه خير، أنت تدخل الشريط وتسمع ما في غيره، وأنت التي تختار، أنت الذي تختار لنفسك 90%. قل 10% يأتي شخص يدخل شريط يسمع فيه ما لا يجوز وما لا ترضاه أنت، لكن من يأتي يفتح لك الكتاب لا أبدا، كتاب تفتحه أنت وتقرأه وتحقق وتحرر وتستفيد على طريقة من سلف. ولا يعني هذا أننا نحذر من سماع الأشرطة والدروس وما ينفع له، هذا خير إن شاء الله، والمفسدة فيه مغمورة كلا شيء بالنسبة إلى المصالح. يحضر الإنسان الدروس، والذي لا يستطيع حضوره يقتني الأشرطة والشروح ويسمعها ويفرغها على الكتب روافد طيبة، لكن ما عظم شره ينبغي يجب على طالب العلم هجره. نعم. قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الحق رفع على خبر الابتداء المضمر أي قل هو الحق، وقيل هو رفع على الابتداء وخبره في قوله من ربكم، ومعنى الآية قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا أيها الناس من ربكم الحق فإليه التوفيق والخذلان وبيده الهدى والضلال يهدي من يشاء فيؤمن ويضل من يشاء فيكفر ليس إلي من ذلك شيء فالله يؤتي الحق من يشاء وإن كان ضعيفا ويحرمه من يشاء وإن كان قويا غنيا ولست بطارد المؤمنين لهواكم فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فكفروا. وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر، وإنما هو وعيد وتهديد أي إن كفرتم فقد أعد لكم النار وإن آمنتم فلكم الجنة. قول نعم يأتي الأمر، يأتي الأمر ويراد به التهديد والزجر، اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. هل يراد به التخيير والإباحة؟ لا. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت. هل هذا سياقه مثل سياق إن الله اطلع على أهل بدر وقال لهم فعله الله شكرا. نعم، هل هذا مثل هذا؟ لا، الأمر يأتي ويراد به الزجر والوعيد والتهديد. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا تخيير لهم بين الإيمان والكفر؟ تحرم الله الكفر وعد بعدم غفرانه، تخليد مرتكبه في النار، نسأل الله السلام والعافية. هل يخير بين الإيمان والكفر؟ ليس هذا بتخيير، وإنما هو وعيد وتهديد شديد. نعم. قوله تعالى: إنا أعتدنا، أي أعددنا للظالمين، أي للكافرين الجاحدين، نارا أحاط بهم سرادقها. قال الجوهري: السرادق واحد السرادقات التي تمد فوق صحن الدار، وكل بيت من كرسف فهو سرادق. قال رؤبة: يا حكم بن المنذر بن الجارود، سرادق المجد عليك ممدود، يقال بيت مسردق. وقال سلامة بن جندل: يذكر أبرويز وقتله النعمان بن المنذر تحت أرجل الفيلة، هو المدخل النعمان بيتا سماؤه صدور الفيول بعد بيت مسردق. وقال ابن الأعرابي: سرادقها سورها. وعن ابن عباس: حائط من نار. قال الكلبي: عنق تخرج من النار فتحيط بالكفار كالحظيرة. وقال القتبي: السرادق الحجزة التي تكون حول الفسطاط. وقاله ابن عزيز عزيز وقاله ابن عزيز. هذا السجستاني صاحب قريب القرآن، كتاب مختصر جدا، كتاب في جزء صغير، من أنفع ما كتب في غريب القرآن. نعم. وقيل: هو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة، وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة المرسلات، حيث يقول: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، وقوله: وظل من يحموم. قاله قتادة. وقيل: إنه البحر المحيط بالدنيا. وروى يعلى بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر هو جهنم، ثم تلا: نارا أحاط بهم سرادقها. ثم قال: والله لا أدخلها أبدا ما دمت حيا، ولا يصيبني منها قطرة. ذكره الماوردي. وخرج ابن المبارك من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لسرادق النار أربع جدر كثف جمع كثيف. لسرادق النار أربع جدر كثف، كل جدار مسيرة 40 سنة. وخرجه أبو عيسى الترمذي، وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب. الأول الذي ذكره الماوردي خرج. حديث الأول هذا الأول. رشدين ضعيف. نعم، في رشدين ضعيف. الثاني ضعيف. فيه رشدين ضعيف. قلت: وهذا يدل على أن السرادق ما يعلو الكفار من دخان أو نار، وجدره ما وصف.

ذكر أيضا ما للمؤمنين من الثواب. وفي هذه طريقة القرآن، يأتي بما أعد الله للكفار ثم يردف ذلك بما أعد للمؤمنين، وقد يكون العكس. وهذا وجه من أوجه تسمية القرآن بالمثاني، أنه يذكر كذا ثم يثني بحال ضده لئلا ييأس القارئ المنتفع بالقرآن إذا انفرد بذكر ما أعد للكفار، قد يدب إلى قلبه اليأس. لكن لو انفرد بما أعد للأخيار من المؤمنين، قد يدب إلى قلبه الأمن من مكر الله ويسترسل فيه. لكن يذكر هذا وهذا علاج، والتوازن مطلوب في الدين. علينا أن ننظر إلى النصوص بأنواعها، ننظر في أحاديث الوعد، نصوص الوعد، نصوص الوعيد، بحيث لا يطغى الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف، بل التوازن مطلوب من المسلم. والله المستعان. نعم. وفي الكلام إضمار، أي لا نضيع أجر من أحسن منهم عملا، فأما من أحسن عملا من غير المؤمنين فعمله محبط، وعملا نصب على التمييز، وإن شئت بإيقاع أحسن عليه. وقيل إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا كلام معترض، والخبر قوله أولئك لهم جنات عدن. وجنات عدن سرة الجنة، أي وسطها، وسائر الجنات محدقة بها، وذكرت بلفظ الجمع لسعتها، لأن كل بقعة منها تصلح أن تكون جنة. وقيل العدن الإقامة، يقال عدن بالمكان إذا أقام به، وعدنت البلد توطنته، وعدنت الإبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح منه. ومنه جنات عدن، أي جنات إقامة. ومنه سمي المعدن بكسر الدال، لأن الناس يقيمون فيه بالصيف والشتاء، ومركز كل شيء معدنه. والعادن الناقة المقيمة في المرعى. وعدن بلد، قاله الجوهري، تجري من تحتهم الأنهار، تقدم في غير موضع، يحلون فيها من أساور من ذهب، وهو جمع سوار. قال سعيد بن جبير، على كل واحد منهم ثلاثة أسورة، واحد من ذهب وواحد من ورق. تجري من تحتهم الأنهار في غير أخاديد، أنهارها في غير أخدود، جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. أنهار، وش الأنهار عاد؟ أنهار من إيش؟ كما قال الله جل وعلا. نعم، من لبن. نعم، ومن خمر، ومن لبن، ومن ماء غير آسن. نعم، نهار من عسل مصفى. والله المستعان. في غير أخاديد، تجري من تحتهم في غير أخاديد، ما فيها سواقي ولا أشياء أو أنابيب أو شيء، ما فيها شيء، تجري من غير أخاديد هكذا من تحتهم. أنهارها في غير أخدود، جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، ما تفيض يمين ولا شمال ولا تسلك غير طريقها. نعم. قال سعيد بن جبير، على كل واحد منهم ثلاثة أسورة، واحد من ذهب، وواحد من ورق، وواحد من لؤلؤ. قلت هذا منصوص في القرآن، قال هنا من ذهب، وقال في الحج وفاطر من ذهب ولؤلؤا، وفي الإنسان من فضة. وقال أبو هريرة، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، خرجه مسلم. وحكى الفراء، يحلون بفتح الياء يحلون بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة، يقال حلية المرأة تحلى فهي حالية إذا لبست الحلي، وحلي الشيء بعيني يحلى، ذكره النحاس. والسوار سوار المرأة، والجمع أسورة، وجمع الجمع أساورة. وقرئ فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب، وقد يكون الجمع أساور. وقال الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب، قاله الجوهري. وقال ابن عزيز أساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار وسوار، وهو الذي يلبس في الذراع من ذهب، فإن كان من فضة فهو قلب وجمعه قلبة، فإن كان من قرن أو عاج فهي مسكة وجمعه مسك. قال النحاس وحكى قطرب في واحد الأساور إسوار، وقطرب صاحب شذوذ قد تركه يعقوب وغيره فلم يذكره. قلت قد جاء في الصحاح، وقال أبو عمرو بن العلاء واحدها إسوار. وقال المفسرون لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان جعل الله تعالى ذلك لأهل الجنة. قوله تعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، السندس الرقيق النحيف واحده سندسة، قاله الكسائي. والاستبرق ما ثخن منه عن عكرمة وهو الحرير. قال الشاعر تراهن يلبسن المشاعر مرة واستبرق الديباج طورا لباسها. فالاستبرق الديباج، قال ابن بحر المنسوج بالذهب، وقال القتبي فارس معرب، وقال ابن بحر هذا ابن بحر قال ابن بحر من هو عندك شو يقول من ابن بحر مش اسمه يمكن ما فهمت السؤال. نعم ما أعرف غير الجاحظ، إن كان غيره ما أدري والله. نعم ما أدري والله، ما أعرف غيره. نعم قال القتبي فارس معرب، فارسي معرب الجوهري، معرب بس فارسي معرب. قال الجوهري وتصغيره أبيرق، وقيل هو استفعل من البريق، والصحيح أنه وفاق في اللغتين، إذ ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب على ما تقدم، والله أعلم. المسألة خلافية، هل يوجد في القرآن ألفاظ غير عربية؟ ألفاظ غير عربية يوجد في القرآن ولا لا يوجد؟ مسألة خلافية. أما التراكيب الأعجمية والجمل فلا يوجد إجماعا، لا يوجد جملة أعجمية في القرآن محل إجماع، ويوجد أعلام أعجمية أيضا محل إجماع، يوجد أعلام أعجمية. ألفاظ مفردة من غير تركيب بغير العربية هذا محل الخلاف، لأن القرآن عربي جعله الله عربيا، فهل يوجد فيه من غير العربية كالاستبرق مثلا والناشئة والمشكات؟ من أهل العلم يقول يوجد بعض الألفاظ، ومنهم من نفى ذلك حفاظا على كونه قرآنا عربيا، ومنهم من يقول يوجد فيه مثل هذه الألفاظ اليسيرة المعدودة المحدودة، وهذه لا تخرجه عن كونه عربيا، ومنهم من يقول هذا ما اتفقت فيه اللغات، هذا ما اتفقت فيه اللغات، ولغات الناس قد تتفق لغتان أو أكثر على لفظ واحد أو أكثر من لفظ، ويرد هذا باعتباره من لغة العرب، وإن وافقت العرب أمم أخرى طوائف من الأعاجم وهنا يقول القتبي فارسي معرب، يعني فيه بغير العربية على هذا. ويقول الجوهري وقيل والصحيح أنه وفاق بين اللغتين، يعني ما اتفقت فيه اللغات، اتفقت فيه العربية والفارسية، إذ ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب، وهذا من باب المحافظة على كون القرآن عربيا، يعني لا يوجد فيه ولا لفظ واحد غير عربي. لكن ماذا عن الأعلام العجمية؟ الأعلام العجمية موجودة إجماعا. نعم، لا الكلام على اللفظ، من الوزن واللفظ، من الذي نطق به؟ نعم، لكن هل هو من كلام العرب ولا من كلام العجم؟ احنا ما نختلف انه منزل من عند الله جل وعلا، لكن هذا اللفظ هل هو من كلام العرب ولا من كلام العجم؟ يعني حينما تقول ابراهيم ممنوع من الصرف، العلمية والعجمة، تقول لا ما هو بعجمي الا اعجمي، ليش ما هو بعجمي؟ نعم، إذا قلت أعجمي إذن في القرآن ما ليس بعربي، والقرآن عربي. الأعلام محل إجماع أنها موجودة في القرآن، لا يستطيع أن ينفي أحد أن القرآن فيه أعلام أعجمية. وهنا يقول إذ ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب، يعني من غير المجمع عليه هو الأعلام، يعني من الألفاظ الأخرى، هذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم، وخص الأخضر بالذكر لأنه الموافق للبصر. نعم، الأخضر أنفع للبصر، أم اللون الأخضر أهدى الألوان بالنسبة للبصر، ولذا الأراضي المزروعة أنفع للبصر من الأراضي الجرداء. نعم، أنفع للبصر وأحفظ له من الأراضي الجرداء. وين؟ ما أعرف. المقصود أنها هي أنفع للبصر، أخضر أنفع للبصر. نعم، لأن نعم أيوه، يعني اتفقت فيه اللغات، ما اتفقت فيه اللغات. نعم، لأن البياض يبدد النظر ويؤلم، والسواد يذم، والخضرة بين البياض والسواد، وذلك يجمع الشعاع، والله أعلم. يعني هذا الكلام ما يهم طالب العلم، يعني اللون يهم طالب العلم جدا، لأنه يديم النظر في الكتب، يديم النظر أكثر نظره في الكتب. يعني هل ينتقي الورق الأبيض؟ يعني من الورق الأبيض الورق الصقيل الذي يضر العين إذا سطعت فيه الشمس أو الكهرباء، هذا مؤثر في النظر. هناك الورق الأقل بياض، نعم، فلا يضر العين وهو أنسب للعين. لكن لو وجد ورق أخضر مثلا يقرأ فيه، كيف تبين فيه الحروف؟ نعم، الأصفر تبين فيه الحروف، وبعض الجهات كالأفارقة مثلا يفضلون الأصفر على الأبيض. نعم، وما أدري، لعل من العلل بعض الناس يقول إن أرضهم صفراء وأخذوا على اللون الأصفر فهم يفضلون الكتب الصفراء. نعم، وأما غيرهم فعندهم الورق الأبيض أفضل من الأصفر. ولا شك أن من الألوان ما هو أهدأ من بعض، حتى الأبيض متفاوت والأصفر متفاوت والأحمر متفاوت، الألوان تتفاوت، منها ما ترتاح له العين ومنها ما تنبع عنه العين وتضر به. نعم، روى النسائي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن ثياب الجنة، أخلق يخلق أم نسج ينسج؟ فضحك بعض القوم، فقال لهم: مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ فجلس يسيرا أو قليلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن ثياب الجنة؟ فقال: ها هو ذا يا رسول الله. قال: لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة. قالها ثلاثا. وقال أبو هريرة: دار المؤمن درة مجوفة في وسطها شجرة تنبت تنبت الحلل ويأخذ بإصبعه، أو قال بإصبعيه، 70 حلة منظمة بالدر والمرجان. ذكره يحيى بن سلام في تفسيره وابن المبارك في رقائقه، وقد ذكرنا إسناده في كتاب الزهد. الزهد لابن المبارك كتاب نفيس ونافع ومطبوع. نعم. وقد ذكرنا إسناده في كتاب التذكرة، وذكر في الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الحلة لها وجهان، لكل وجه لون، يتكلمان بصوت يستحسنه سامعه، يقول أحد الوجهين للآخر: أنا أكرم على ولي الله منك، أنا ألي جسده وأنت لا تلي، ويقول الآخر: أنا أكرم على ولي الله منك، أنا أبصر وجهه وأنت لا تبصر. قوله تعالى: متكئين فيها على الأرائك. الأرائك جمع أريكة، وهي السرر في الحجال، وقيل الفرش في الحجال. قاله الزجاج. قال ابن عباس: هي الأسرة من ذهب، وهي مكللة بالدر والياقوت، عليها الحجال. الأريكة ما بين صنعاء إلى أيلة، وما بين عدن إلى الجابية. وأصل متكئين متكئين، وكذلك التكا أصله أو تكا، وأصل التكأة وكاء. وكاء. وأصل التكأة وكاء، ومنه التوكؤ للتحامل على الشيء، فقلبت الواو تاء وأدغمت. ورجل وكأة كثير الاتكاء، نعم الثواب وحسنت مرتفقا، يعني الجنات، عكس وساءت مرتفقا. وقد تقدم: ولو كان نعمت لجاز، لأنه اسم للجنة. وعلى هذا نعمت، ولو كان نعمت بدل نعمة، ولو كان نعمت لجاز، لأنه اسم للجنة. وعلى هذا وحسنت مرتفقا. وروى البراء، ولو قال نعمة الثواب وحسنت والمراد الجنة صح ذلك، لكن لا شك أن ما جاء في أفصح الكلام وهو القرآن أولى وأفصح نعم الثواب، فإسناد نعمة إلى الثواب لا إلى الجنة، ولذا ذكر. وحسنت الجنة، نعم، التي مضى ذكرها، حسنت مرتفقا، فلما أسند نعمة إلى الثواب ذكر، وأسندت حسنت إلى الجنة أنثت، وهذا أفصح بلا شك. نعم. روى البراء بن عازب أن أعرابيا قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العظباء، فقال: إني رجل مسلم، فأخبرني عن هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنت منهم ببعيد، ولا هم ببعيد منك، هم هؤلاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فأعلم قومك أن هذه الآية نزلت فيهم. ذكره الماوردي، وأسنده النحاس في كتاب معاني القرآن. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن سهل، قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا يحيى بن الضريس عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قام أعرابي فذكره، وأسنده السهيلي في كتاب الأعلام. وقد روينا جميع ذلك بالإجازة، والحمد لله. الأعلام ولا الإعلام؟ الأعلام السهيلي. نعم. ها؟ الإعلام بإيش؟ بما في القرآن الكريم من الإبهام، الإعلام بما في القرآن الكريم من الإبهام للسهيلي، يعني مبهمات القرآن. للسيوطي كتاب اسمه مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. على كل حال الحديث فيه ضعف، محمد بن حميد الرازي ضعيف عند أهل العلم. شو يقول؟ ضعيف ضعيف لا ضعيف. اللهم صل على محمد، اللهم صل على بشر.